جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، أردت أن أعتمر لميت فكيف أفعل؟ لا بأس بالاعتمار عن الميت، وكذلك الحي العاجز، لكن بشرط أن يكون هذا الذي يريد الاعتمار عن غيره أن يعتمر عن نفسه أولا، أن يعتمر عن نفسه أولا، ثم بعد ذلك له أن يعتمر عن غيره. وعمرته عن غيره ليس فيها شيء زائد عن فعله العمرة لنفسه، سوى أنه ينوي بقلبه أن هذه العمرة عن غيره، ولو قال لبيك اللهم عمرة عن فلان فهذا حسن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أثابكم الله، أنا رجل مبتلى بمعصية، كلما تبت منها رجعت، وأرجو منكم الدعاء لنا بأن يعيننا الله على التغلب عليها. نسأل الله أن يتوب علينا وعليك وعلى عموم المسلمين. وهذه المسألة قد تشكل على بعض الناس، والمسلم إذا ابتلي بشيء من الذنوب وضعف عن التوبة فإنه عليه أن يداوم التوبة، فإن التوبة حسنة، فكلما أذنب عليه أن يحسن وأن يتوب، ولو تكرر الرجوع إلى الذنب فإنه يكرر التوبة ولا ييأس، فإن الشيطان يفرح بيأسه وبقنوطه، فعليه أن يتوب، فكلما صدق في توبته فهي توبة صادقة إن شاء الله، لكن إذا ضعف يجدد التوبة مرة أخرى. ثم عليه أن يبحث أيضا في الأسباب المؤدية لهذه المعصية، فإن بعض الناس يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل ولا يتلافى الأسباب التي هي من أسباب الوقوع في هذه المعصية، فإن كانت متعلقة بمكان يتجنب هذا المكان، وإذا كانت متعلقة برفقة تجنب هذه الرفقة، وإذا كانت متعلقة بشيء يتجنب هذا الشيء. قد ذكر العلماء أن دفع الأسباب أهون من دفع الأمور، لأن دفع السبب مقدور عليه، ولهذا كان السلف يوجهون الناس ويفعلونهم في أنفسهم إلى العزلة التي هي سهلة على كل إنسان أن يعتزل في بيته، بل دلت على هذا النصوص، لكن يصعب على كثير من الناس أن يخالط الناس ويصبر عن المعاصي. أما العزلة مقدور عليها، كل إنسان يقدر أن يعتزل في بيته، لكن أن يخالط الناس ثم يعني يصبر فهذا يقل في الناس. بهذا الإنسان كما قيل هو طبيب نفسه، يعرف أسباب المخالفة ويتوب، وقد تكون لها أسباب شرعية، فإن المعصية قد تقدر بسبب معصية أخرى، فيتوب من جميع المعاصي والذنوب ويسأل الله يعني أن يتوب عليه، ويكثر من الاستغفار وكذلك أعمال البر التي يمحو الله عز وجل بها الخطايا، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه وعلى عموم المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أعود نفسي أن أقول عقب كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد خلقك وزنة عرشك ورضاء نفسك ومداد كلماتك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مثل ذلك، والصلاة الإبراهيمية على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مثل ذلك، ودعاء سيد الاستغفار مثل ذلك، ما رأي الشرع في هذا القول وهل أستمر عليه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الذكر الذي سأل عنه السائل هو ذكر مركب من أمور ثابتة، لكنه أدخل فيها ما لم يثبت، وقد سبق التنبيه في البدع الإضافية أن تكون الكيفية غير شرعية، فالذي ورد في الذكر الذي ذكره ورد في بعض الصيغ في دعاء في أذكار الصباح أن يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا يقوله في الصباح. وأما أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويقرن بين هذه الصيغة والصيغة التي وردت في ذلك الذكر، فهذه الصيغة مبتدعة، ولهذا لا يجوز له أن يفعل هذا، ولا أيضا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، ولا أن يستغفر بهذا. وباب الذكر باب توقيفي، ليس لنا أن نزيد ولا ننقص ولا أن نستحدث، وإنما نلزم السنة. والمشروع بعد الصلاة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إما أن يقولها مفرقة هذه الكلمات أو يجمع بينها ثم يقولها على صيغ، إما أن يقولها 33 ثم يختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإما أن يقول هذا يعني 25 مرة، وهناك عدة صيغ في هذا. أما هذه الصيغة التي ذكر والتي جمع بينها وبين ما ورد في الصيغة الثابتة فهذه من الأمور المحدثة، وكثير من الناس يدخل في البدع بهذا الطريق ويظن أنه محسن، وهذا خطأ، وإنما يلتزم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنصح الأخ السائل، ويبدو إن شاء الله من حرصه على الخير أنه فعل هذا، أن يأخذ كتابا صحيحا معتنى به في الأذكار ويلتزم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليتنا نفعل يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأذكار كثيرة، أذكار الصباح والمساء، ولكن الإنسان يأتي ما يستطيع من هذه الأذكار ويتجنب البدع والإحداث في هذه الصيغ، أن يأتي بصيغة جديدة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز السلام على النبي عن رجل آخر، وهل هناك أجر على السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن في السلام عليه أجر، ولكن تبليغ السلام يعني من رجل آخر هذا غير مشروع، وإنما المشروع هو أن يسلم الإنسان بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الأرض ملائكة السياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، فالملائكة تبلغ أفضل من بلاغك. وليس من المشروع أن يقول الرجل إذا سافر الرجل إلى المدينة ولزيارة المدينة أن يقول له بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام، فهذا أمر محدث لم يكن في عهد السلف ولم تدل عليه السنة، وإنما يسلم هو في المكان الذي هو فيه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي ينفعه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد أن أعمل عمرة لي ولأبي، فهل يجوز بسفرة واحدة؟ وإن كان فمن أين أحرم ثانية لأبي وأنا من خارج السعودية؟ السنة في العمرة أنه إذا دخل مكة بنسك أنه لا يخرج مرة أخرى، لا في الحج ولا في العمرة، وإنما يدخل بأحد الأنساك، إما الإفراد أو القران أو التمتع. فممكن أن يتمتع، أن يأتي بالعمرة ثم بعد ذلك يتحلل منها ويحج ويحرم من مكة، أو يدخل قارنا يقرن بين العمرة والحج، أو يكون مفردا. أما إذا دخل بنسك الإفراد في الحج أو بالعمرة فإنه لا يشرع له بعد ذلك أن يخرج من مكة ويحرم بعمرة جديدة من التنعيم أو من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته هذا، وإنما ألحت عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن لها ابتداء، وقال لها عمرتك تكفيك، ثم قال لها أجرك على قدر نصبك، فدل على أن ترك هذه العمرة أولى، ولهذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجه أحدا من أصحابه أن يفعلها. ولو كان هذا من الدين الذي شرعه الله عز وجل لنا لرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن تراجعه عائشة في هذا مرارا ثم يأبى عليها. لكن استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الإذن لها بهذه العمرة هذا محل إشكال عند أهل العلم، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لها وهذا الشيء غير مشروع؟ فمن أهل العلم من قال إنما فعل هذا تطيبا لخاطرها، وهذا القول مردود، وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لعائشة بشيء من الدين تتقرب به إلى الله وهو غير مشروع تطيبا لخاطرها. فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيب خاطرها أو غيرها بشيء مخالف للدين، فدل على هذا على أن هذه العمرة هي صحيحة من حيث هي، وأعدل الأقوال فيها أن عمرة صحيحة لكن تركها أولى، وإنما هي صحيحة لأنها استوفت شروط العمرة، فإنها خرجت إلى الحل وأحرمت بعمرة من الحل ثم دخلت الحرم واعتمرت، فصورة العمرة صحيحة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك، في هذا توجيه إلى السبب الذي من أجله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه إلى هذه العمرة، وأن هذه العمرة ليست كالعمرة التي يؤتى بها من المواقيت. فمن هنا فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يشرع لأحد أن يعني يخرج من مكة بهذه العمرة، لا لنفسه ولا لغيره، ولكن من ألح على المفتين إلحاح النبي عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤذن له ويقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ المرور بين يدي المصلي محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. فهذا دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي في كل مكان. وأما أن يستثنى من هذا المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام فهذا لم يدل عليه دليل. وقد يقول بهذا بعض أهل العلم استحسانا في أن هذه الأماكن يزدحم فيها الناس، والصواب أن يعلق الحكم على الوصف الشرعي الذي أراده العلماء هنا، فإن العلماء الذين رخصوا في هذا قالوا لوجود الحاجة، فإذا يعلق الحكم على الوصف ويكون هذا الحكم عام في كل مكان، إذا وجدت الحاجة والمشقة في أي مسجد على وجه الأرض إذا وجدت المشقة فإنه لا يمكن أن تحقق المصلحة الصغيرة وتعطل المصالح التي هي أعظم منها. ثم إن الناس لو اتقوا الله عز وجل المصلي في نفسه والذي يريد المرور لم يحصل هذا، فالمصلي مأمور بأن يتخذ سترة، فإن لم توجد فلا أقل أن يصلي في مكان بعيد عن الناس، وأما أن يصلي في الطرق أو على أبواب المساجد فهذا هو المعتدي، وهذا الذي لا حرمة له، يمر بين يديه والإثم عليه لأنه هو المعتدي على هذا المكان. وأما أن يرخص للناس في المرور بين يديه المصلي في هذا المسجد فهذا لم يرد، بل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث وهو في مسجدي هذا، ولم يقل إلا في مسجدي هذا. فينبغي التنبه يعني لهذه المسألة. فالحكم هنا الذي نظر إليه العلماء ينبغي أن يعلق على الوصف الشرعي، وكثيرا ما تحصل الأوهام بتعليق الأحكام على أوصاف غير شرعية كأن يعلق بزمان أو مكان، والصحيح أنه يعلق بالوصف الشرعي وهو وجود المشقة، فإذا وجدت المشقة فنعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين اسم الله القيوم واسم الله الصمد؟ القيوم متضمن لصفة القيومية، وقال العلماء كما تقدم في معناه هو الذي قام بنفسه أو قامت به الخلائق. وأما الصمد فذكر شيخ الإسلام أن للعلماء في تفسيره قولان: القول الأول أنه الذي لا جوف له، الصمد هو الذي لا جوف له، فإن الأشياء على قسمين، إما أنها صمدية لا جوف لها وإما جوفاء، والمجوف هو أنقص من الصمد، والرب عز وجل له من كل معنى أكمله فهو صمد، ولهذا فسره العلماء بأنه الذي لا جوف له، وقيل الذي لا أحشاء له، وقيل الذي لا يخرج منه شيء، وهذه المعاني كلها متقاربة ومأثورة عن السلف. وقيل السيد، وقيل الصمد هو السيد الذي بلغ السؤدد في كل شيء، وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا معنى الصمد. فالصمد له معنى غير القيوم باعتبار الصفة، لأن الأسماء مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، وهي متباينة باعتبار دلالتها على الصفات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو الفرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة موافقة للإرادة الكونية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. المشيئة موافقة للإرادة الكونية، قال: وهي التي يقول فيها الناس ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان مثل ما قال المصنف: لا يكون إلا ما يريد. فهذه هي الإرادة الكونية وهي الموافقة للمشيئة. وبهذا يتبين أن الإرادة منقسمة إلى قسمين: كونية وشرعية، وأن المشيئة متعلقة بأحد هذين القسمين، فتكون الإرادة أعم، تكون الإرادة أعم من المشيئة. الإرادة تكون أعم من المشيئة لأنها منقسمة إلى كونية وإلى شرعية، وأما المشيئة